بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، شرعنا في الوقوف عند بعض الفوائد المستنبطة من الحديث الذي تلوناه في الحصة الماضية، وهو حديث أبي هريرة المشهور لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام وكان جنبا فانخنس، أي ابتعد وتجنب أو تحاشى ملاقاة النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث وقفنا عند الفائدة الثانية فيما أحسن، أو الفائدة الثالثة، وأن فوائد هذا الحديث كما يلاحظ هي مركزة على الفوائد الأدبية، فوائد أدبية وأخلاقية تتعلق بوقار العلم واحترام العلماء وكيفية مخاطبة العالم، وتعلقت بها بعض أحكام فقهية كحكم تأخير الغسل الواجب عن أول وقته. وقلنا هذه مأخوذة من هذا الحديث وهي صريحة فيه، ووجه الاستنباط من الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أقره على تجوله وهو جنب، ولو كان في ذلك مؤاخذة أو وجوب الإسراع في الغسل أو إلى الغسل لقال له: ما كان ينبغي لك يا أبا هريرة أن تتجول وأنت جنب. لم يناقشه في الجنابة، بل ناقشه في قضية ابتعاده عن لقاء النبي وخشية أن يعتقد أن المؤمن ينجس بجنابته، فحذره عليه الصلاة والسلام من ذلك وعلمه، لكنه لم يقل له لقد أخرت الغسل عن أول وقته فلم تتجول وأنت على جنابه، لم يقل له هذا الكلام. فدل ذلك على أن تأخير الغسل للجنابة، الغسل الواجب عن أول وقته، سائغ. وعززنا ذلك بالفعل النبوي الواضح والظاهر، وهو بقاؤه عليه الصلاة والسلام جنبا من جماع غير احتلام كما تقول أمهات المؤمنين، إلى أن يطلع الفجر فيغتسل ويصلي عليه الصلاة والسلام. وكان عليه الصلاة والسلام إذا أجنب توضأ ونام، وهذا فيه تأخير الغسل عن أول وقته، وفي ذلك رحمة وسعة أو توسيع على المسلم وعلى المتطهرين، أنه لا يلزم أن يكون الأمر في بدايته. ثم في هذا الحديث أيضا من الفوائد أن قوله عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة إن المؤمن لا ينجس أو إن المسلم لا ينجس هو أصل في طهارة المسلم حيا، وأنه طاهر، وأن طهارته أي المسلم هي الأصل فيه، فهو طاهر حيا. وأما الميت فالراجح فيه أنه أيضا يطهر أو يكون طاهرا، ولذلك قالوا إن هذا الحديث أصل في طهارة المسلم حيا وميتا، حيا وميتا. أما طهارته حيا فهو إجماع، فهو إجماع، فقد أجمع العلماء على طهارة المسلم الحي، وهو عليه الصلاة والسلام يقول إن المسلم لا ينجس. حتى الجنين إذا ألقته أمه من بطنها وعليه رطوبتها، الجنين يخرج من بطن أمه عليه رطوبة، عليه رطوبة وهي اللزوجة التي تكون على جسم الجنين. حتى الجنين إذا ألقته أمه وعليه هذه الرطوبة، فبعض أهل العلم يقول هو طاهر، وبعضهم يقول لابد أن تغسل عنه الرطوبة. إذ الرطوبة التي تخرج من المرأة هي نجسة، هي نجسة، وكيفما يكون الحال فهو طاهر عند ولادته. وإن تعلقت به رطوبة أمه أي رطوبة فرجها فإن ذلك مما يزول ويغسل، والأصل فيه أنه كذلك، أي أنه يولد طاهرا. ذكر العلماء أيضا بناء على طهارة ما يخرج من الآدمي أو ما يخرج من الحي كالحيوان، ذكروا في ذلك خروج البيضة من الدجاجة، فهل هذه البيضة لما تخرج هل يعني يجب غسلها؟ وهل رطوبة الدجاجة العالقة بهذه البيضة مما ينجس البيضة وقد خرجت من مخرج النجاسة؟ فهل لها حكم ما يخرج ويجب غسلها أم لا؟ فالمذكور في عند بعض الفقهاء وفي بعض كتب الشافعية على وجه الخصوص أن خروج البيضة أي بيض الدجاج ونحوه ففيه قولان بناء على رطوبة الفرج أي فرج المرأة المتقدم. فإن قلنا الرطوبة ناجسة، الرطوبة نجسة، فينبني على البيضة نفس الحكم، فقد يقال بنجاسة البيضة الخارجة من الدجاج ويجب غسلها قبل استعمالها، غسلها قبل استعمالها. ولذلك بعض الناس يغسلون البيض وبعضهم لا يغسل البيض، والأولى أن يغسل البيض لأنه خرج من مكان فيه رطوبة وفيه وهو مكان خروج النجاسة، فالأولى أن تغسل. وبعض الناس في بيض الدجاج بالغ، وبعضهم لا يأخذ بهذه الآداب التي ذكرها العلماء، فبعضهم لا يغسل البيض وهو جديد حديث خروج من الدجاج أو ما شبه الدجاج، وبعضهم يبالغ في البيض ويقول يغسل ولا بد من التكبير عند فتقه أو عند تكسيره أو عند استعماله. التكبير يحتاج إلى دليل، وهل استعمال البيض بكسره هل يعد ضربا من الذبح أو من الذكاة؟ هل يسمى ذكاة؟ ليس بذكاة، واضح، إنما هي بيضة تكسر وتستعمل، وهذا الذي يلزم. فعلى كل حال الخلاف في نجاسة البيضة عند خروجها من الدجاج وما شابهه فيه القولان المشهوران، والأولى غسلها خروجا من الخلاف، خروجا من الخلاف، وهو ضرب من النظافة لها. والميت قلنا الحي طاهر بالإجماع، بقي الميت فيه الخلاف المعروف، هل الميت إذا مات باق على طهارته ومستصحب لطهارته لما كان حيا أو بموته يتنجس؟ الإمام الشافعي رحمه الله له قولان في الميت، وأصح القولين عند الشافعي أنه طاهر كما هو طاهر حي فهو طاهر ميت، وطهارته في الحياة والممات، ولا ينجس الميت بموته. والقول أو القول بطهارة الميت الذي هو أصح القولين عند الشافعي صححه بعض المالكية كالقاضي عياض رحمه الله، فقد ذكر هذا القول وصححه، ويقول رحمه الله في كتاب الجنائز بذلك، واعتمد القول بطهارة الميت. والميت يغسل، وتغسيل الميت هل يدل على أنه ليس طاهرا؟ لا، الغسل ضرب من النظافة، ولما كان الحي يغسل نفسه للنظافة فإن الميت يغسل للنظافة أيضا، فيغسل ويبالغ في تنظيفه ويعطر بسدر وعطور وماء زهر وما حضر من أنواع العطور، ثم يكفن في أكفانه معطرا ويذهب إلى قبره هكذا. فلا يترد شبهة القول بنجاسة الميت للقول بغسله، أي إذا غسلناه لما نغسله؟ إذا قلتم إنه يموت طاهرا فلما نغسله؟ الغسل ليس لأجل أنه نجس، بل لأجل النظافة. ولذلك بعض أهل العلم حين صحح القول بطهارة الميت وعدم نجاسته قال ولذلك يغسل، ولو كان نجسا لا يغسل، بل تغسيله دليل على طهارته، تغسيله دليل على، فالدليل استعمل هكذا كما يقول القاضي عياض وأمثاله من أهل العلم. واستدلوا بما ورد في البخاري في صحيحه عن ابن عباس، لكنه معلق وليس مرفوع وليس مسندا، وأنتم تعرفون الحديث المعلق هو الذي سقط من أول إسناده راوي، وما سقط إسناده كاملا بالأحرى يسمى معلقا، فما سقط من أول إسناده المعلق ولو إلى آخر السند، كأن يسقط كل سنده ويقول البخاري وكان ابن عمر يقول وكان ابن عباس يقول، هذا معلق. وكانت أم الدرداء تجلس في صلاتها جلسة الرجل وكانت امرأة فقيها، هذا معلق، لأنه قال وكانت أم الدرداء، ما قالش حدثنا فلان عن فلان إلى أم الدرداء رضي الله عنها، بل حذف الإسناد، وحذف الإسناد يسمى الحديث المعلق، فسقط من أول إسناده يسمى معلقا أو كله يسمى معلقا. هذه الرواية في البخاري معلقة عن ابن عباس رضي الله عنهما، المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا. هذا الحديث هو صريح في كون المسلم لا ينجس، ويحتج به من يذهب هذا المذهب وهم جماهير العلماء، والمصحح عند كثير من المحققين هو أنه لا ينجس، لكن الحديث معلق، ومع ذلك استأنسوا به في تأكيد ما ذهبوا إليه من القول بطهارة المسلم حيا أو ميتا. واستدلوا أيضا بما عند الحاكم في مستدركه رحمه الله مرفوعا هنا وليس معلقا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ولا تنجسوا موتاكم فإن المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا، إيراد العلماء رواية المستدرك بعد رواية البخاري المعلقة ورواية المستدرك مسندة، فكأنه منهج لتأكيد المعلقة بالمسندة ووصل الرواية المعلقة بالرواية المسندة، هذا منهج علمي لأهل العلم ولشراح الحديث. فكأنهم يقولون إن الرواية المعلقة في البخاري أسندت عند الحاكم في المستدرك، ومعنى الحديث أنه قول النبي عليه الصلاة والسلام وقد أسند إليه إسنادا وخرجه الحاكم بسنده وصححه على شرط الشيخين أو أحدهما ووافقه الإمام الذهبي على تصحيح الحديث. المسلم أو لا تنجس موتاكم فإن المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا. وقد قال الحاكم صحيح على شرط البخاري ومسلم ووافقه الذهبي، وأكد الحافظ ضياء الدين المقدسي صاحب الأحاديث المختارة أكد الحكم بقوله إسناده عندي على شرط الصحيح. هذا الحديث الذي خرجه الحاكم قال الحافظ ضياء الدين المقدسي قال حديث عندي صحيح على شرط الصحيح، أي أنه ثابت صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام. فمع هذا وجدوا مستندا معتضدا قويا للقول بأن الميت لا ينجس بموته، بل هو أيضا طاهر كما هو طاهر في حياته فهو طاهر بعد موته، وأكدوا الأمر بهذه الأدلة. بقي أن الكلام في الميت، والميت هو لفظ عام يستغرق كل ما يصلح له كما يقول أهل الأصول، فيدخل فيه المسلم ويدخل فيه الكافر ويدخل فيه الوثني ويدخل فيه المجوسي، لأن الميت يطلق على هذا كله. فهل المقصود الميت المسلم أو يدخل فيه الكافر؟ الكافر للعلماء فيه فقه واستنباط بناء على الكتاب والسنة. فبعض أهل العلم ربما جنح إلى القول بأن الكافر نجس ومتنجس ولا يجوز معاملته ولا أن تستعمل لباسه، وبناء على ذلك لا يقال بطهارته بعد موته. فقال بعضهم بأن الكافر نجس وأن الحكم المتقدم في حق أهل الإسلام، أما من كفر فهو نجس ولا يستحق ما تقدم من الوصف بالطهارة. وأما الجماهير من أهل العلم فيقولون إن الكافر حكمه حكم المسلم فهو أيضا طاهر وليس نجسا، وما قلته في المسلم قله في الكافر، وذلك أن ما يوصف به الكافر من النجاسة في نصوص الكتاب والسنة إنما هي نجاسة معنوية أو حكمية وليست نجاسة جسدية أو ذاتية. فقوله عز وجل إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، هذه النجاسة عند الجماهير من أهل التفسير وأهل الفقه أنها نجاسة معنوية، أنهم نجسون بكفرهم وشركهم ووثنيتهم وتمسحهم بالحجارة وعبادتهم للأصنام، ولكنهم من جهة عرقهم وألبستهم فلا ينجسون مساجدنا إن دخلوا إليها. فلو دخل الكافر إلى هذا المسجد لا ينجسه بمشيه، ولو جلس فيه لا ينجسه بجلوسه. وقد ربط عليه الصلاة والسلام ثمامة في المسجد وهو مشرك، ربطه في المسجد. واستنبط العلماء من ذلك أن المشرك لا ينجس المسجد، وأنه يجوز أن يدخل غير المسلم إلى المسجد لرؤية المسجد، وأنه لا يوجد مانع شرعي من دخوله. فإذا اقترن بدخوله محبة إيمانه، محبة خشوعه، محبة اطلاعه على عبادة أهل الإسلام وما هم فيه من التقرب إلى الله عز وجل وعبادته، فلعل الأمر يتأكد أكثر، يتأكد أكثر. والمقصود أن النجاسة هي نجاسة الشرك والاعتقاد، فالشرك مستقذر عفن نجس، وسائر أنواع الكفر مستقذرة. وليس المراد أن أعضاء هؤلاء نجسة كنجاسة البول أو العذرة، ليس الأمر كذلك، ليس الأمر كذلك. وإلا ما جاز للمسلم أن يتزوج باليهودية والنصرانية وهو يتزوجها وأذن له القرآن الكريم في زواجها، وهو مذهب جماهير العلماء. صحيح أن بعض الفقهاء لما جاءوا إلى قضية الزواج بغير المسلمة كالنصرانية واليهودية، قال بعض الفقهاء إنهم لا يتورعون من أكل الخنزير وشرب الخمر وسائر هذه المحرمات. ومعلوم أن الطعام يعرق في الإنسان، يعرق الإنسان ويعرق فيه، أي يؤثر فيه، ويخرج الطعام عرقا من الإنسان. فلو أكلت الحلبة سوف يظهر رائحتها في عرق جسمك. إذن الأطعمة تعرق أو تخرج عرقا من الإنسان. فقال بعض الفقهاء لو تزوجها المسلم وهي تشرب الخمر أو تأكل الخنزير فسوف تؤثر فيه بعرقها وينتقل إليه عرقها. ومن ثم بعضهم يميل إلى ترك الزواج بهؤلاء الكتابيات مع إذن القرآن في الزواج بهن لأجل مثل هذه الأمور، إضافة إلى الأولاد الذين ربما تنصروا أو تهودوا، وتعلمهم العادات التي تكون في ديانتهم. ومنها أن المتزوج بواحدة منهن قد ترك ما كان ينبغي له أن يتزوج بها من المسلمات، ففيه مفسدة في ترك المسلمات بغير زواج حين يتزوج أبناء الإسلام من الكتابيات، فيترك نظيرتها المسلمة، وكان الأحرى به أن يتزوج المسلمة. لكن الأمر هو الصريح القرآني: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محسنين غير مسافحين ولا متخذي أخذان. هذا النص الصريح في جواز التزوج من الكتابيات. واشترط القرآن في ذلك أن يكون كتابيات وأن يكون عفيفات، عفيفات، وأن لا يكون ساقطات ولا رخيصات ولا من أولئك اللواتي لا يرددن يد لامس، فإنهن لا يصحن في الزواج. فإذا النجاسة في الكافر حكمية ومعنوية، نجاسة الاعتقاد واستقذار الكفر. وأما أنه نجس كنجاسة البول والغائط فإن هذا لا يوجد إطلاقا، ويجب أن نفهم الأمر فهما صحيحا. قال بعض أهل العلم أو أنهم أي الكفار نجسون: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين حق بعده، إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، إن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. هذه النجاسة الذي قلنا بأنها معنوية، قال بعض أهل العلم أو يكون أو تكون نجاستهم في هذه الآية حسية ذاتية بمعنى آخر، أي أنهم لا يتحرزون من النجاسات ولا يتحفظون من النجاسات ولا يحتاطون من النجاسات، فتكون النجاسة حسية ذاتية حقيقية وليست معنوية، ولكنها ليست في ذواتهم إنما من جهة عدم تحفظهم من النجاسات، لا يتحفظون من النجاسات ولا يتورعون عن النجاسات، فلربما يقضي أحدهم حاجته من غير استنجاء ولا استجمار ولا تطهر ولا تنظف. فقال بعض أهل العلم لو حملنا نجاسة الكافر على النجاسة الحقيقية فإنما هي بهذا المعنى، لا أن النجاسة مخلوقة في ذاته وهي كنجاسة البول والغائط، قالوا لا. وأكثر العلماء على الأول أنهم ليسوا نجسين، وإنما النجاسة نجاسة الكفر والشرك. الظاهرية يقولون إن المشرك نجس في حال حياته والكافر نجس في حال حياته، فيحملون النجاسة على النجاسة الحقيقية، وهذا مقتضى مذهب الظاهرية، حملوا النجاسة في الآية على النجاسة ولم يجعلوا النجاسة منها ما هو معنوي ومنها ما هو حسي أو ذاتي أو حقيقي واقع على الأعضاء، لم يفرقوا وقالوا بالنجاسة مطلقا. هكذا فعلت الظاهرية وأكثر العلماء على أن النجاسة هي معنوية. طيب، لقائل منكم أن يتوقف قليلا وأن يستخدم استنباطه في حديث أبي هريرة المتقدم. تقدم معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن المؤمن لا ينجس، قوله إن المؤمن أو إن المسلم صريح في أن المسلم لا ينجس، هذا منطوق لفظ النبي، هذا كلام النبي، هذا الكلام هل له مفهوم؟ لما قال إن المسلم لا ينجس قد يكون له مفهوم مخالف يقول أن غير المسلم ينجس وأن الذي لا ينجس إنما هو المسلم، وهذا يسمى عندهم بمفهوم المخالفة، مفهوم المخالفة معروف في أصول الفقه لكن له شروط، ليس كل لفظ يجب أن نفهمه مخالفا إلا بشروط، وإلا ستكون فهمت بعض ظواهر القرآن والسنة مفهوم مخالفة ومفهوم المخالفة غير مراد، كما في قوله عز وجل ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، نهي صريح في الآية عن إكراه الفتيات على البغاء إن أردنا التحصن. يفهم البعض بأن قوله إن أردنا تحصنا بأنه قيد ملتصق بالحكم لازم له وأنه لا تكره الفتيات على البغاء في حالة رغبتهن في التحصن، فإذا لم تكن مريدة للتحصن ولا راغبة في العفاف فقد يجوز إكراهها على البغاء. هذا المفهوم باطل ولا يريده القرآن، فكيف فهمت مفهوم المخالفة؟ فهمت مفهوم المخالفة لأنك لم تستجمع شروط القول بمفهوم المخالفة. ومن شروط القول بمفهوم المخالفة ألا يكون الحكم مخرجا مخرج الغالب، مخرج الغالب. قوله إن أردنا تحصنا جملة لا مفهوم لها ذكرت لأنها هي الغالب في هؤلاء المكرهات على البغاء. المكرهات على البغاء الغالب عليهن أنهن يريدن التحصن، فذكر القرآن قيدا غالبا ولم يرد أن هذا القيد له مفهوم، فإن لم يردن التحصن جاز إكراههن على البغاء. هذا غير مراد للقرآن الكريم وهو معنى باطل. إذن من شروط القول بمفهوم المخالفة ألا يكون الحكم مخرجا مخرج الغالب، كهذه مخرج الغالب. هذا التخريج كثير في كلام العلماء، تخريج الآيات تخريج الأحاديث، مش تخريج اللي هو ذكر من خرج الحديث، تخريجه من جهة المعنى، تخريج الظاهر على غير مراده، كقوله عليه الصلاة والسلام من قتل عبده قتلناه، من قتل عبده قتلناه، مع أن الجمهور لا يقولون بقتل الرجل بعبده أو قتل السيد بعبده. وقد قال ربنا عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. قال جمع من أهل الفقه كل صنف يقتل بصنفه، وهذا هو مقصود الآية. وقال غيرهم من المفسرين وأهل الفقه قالوا بخلاف هذا القول ويسمونه التكافؤ. التكافؤ من شروط القصاص، فلا قصاص بغير تكافؤ. ومن التكافؤ أن يقتل السيد بالسيد وأن لا يقتل السيد بعبده، وهذا هو مذهب جمهور العلماء وهو الراجح عند أهل العلم. فأين قوله من قتل عبده قتلناه؟ قالوا خرج مخرج التحذير حتى لا يستحر السادة قتلا في عبيدهم. قال عليه الصلاة والسلام من قتل عبده قتلناه، وهذا الحديث فيه وقفة وفيه دعوة الانقطاع، وفيه دعوة الانقطاع. ومع ذلك صححه بعض أهل العلم وجبروا الانقطاع بين الحسن وبين سمرة. والمقصود أن تخريج الأمر مخرج الغالب أو مخرج التحذير أو غير ذلك من المخارج الأخرى كثير في كلام العلماء. أرأيت قوله عليه الصلاة والسلام لا يخطب أحدكم أو لا يخطب أحدكم بالضم على خطبة أخيه، لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، الخطاب موجه للمسلم ولا يجوز له أن يخطب على خطبة أخيه أي المسلم، فهل يجوز أن يخطب على خطبة الكتاب؟ هل يجوز أن يخطب المسلم على خطبة الكتاب؟ ها؟ الوصف بالأخوة هي أخوة الإسلام. طيب ولو فرض أن كتابيا خطب امرأة هل يجوز لك أن تخطب على خطبتي وتقول هذا ليس مسلما وإنما نهينا عن الخطبة على خطبة المسلم، أم أن هذا الحكم خرج مخرج الغالب؟ قال بعض أهل العلم خرج هو الآخر مخرج الغالب، فلا يجوز لك أن تخطب على خطبة المسلم ولا على غير المسلم. طيب، الشيء يولد الشيء وبه يذكر أيضا. هذا الرجل لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، طيب هل يجوز أن تخطب المرأة على خطبة أختها؟ وهل وجدتم مبحثا فيه خطبة المرأة على خطبة المرأة؟ خطبة الرجل على خطبة الرجل مشهور وهو المعروف. طيب خطبة المرأة على خطبة المرأة، ما وجدتم هذا المبحث؟ طيب أسهل منه، خطبة المرأة على خطبة المرأة زوجا، امرأة خطبت زوجا لنفسها خطبت، وهل تخطب المرأة الرجل وهل تعرض نفسها للزواج على الرجل؟ يجوز أن تعرض نفسها على الرجل للزواج. فلو فرض أنها عرضت نفسها للزواج وخطبت رجلا جاءت أخرى، هل يجوز أن تخطب على خطبتها؟ هذا مبحث ضيق ومبحث غريب وأشار إليه أهل العلم لكنه لا تجده كثيرا. ها، الأمر ليس بيدها، الأمر ليس بيدها، بيد الخاطب أو بيد المخطوب؟ بيد المخطوب. الله يفتح عليك العلوم، الهندسة ما شاء الله. إذ الأخ يقول كلام جيد، قال القضية ليست في المرأة، القضية في الرجل، وفعلا القضية عند الرجل. قال أهل العلم إذا علم أنه يقتصر على زوجة واحدة لا يخطب على خطبة، لا تخطب امرأة على خطبة أختها، وإن علم يا سلام أنه سوف يعدد ويأتي بثانية وثالثة جاز لها أن تخطب على خطبة أختها، فإن خطبة أختها لا تمنعه من أن يتزوج الخاطبة الأولى ويثني بالثانية. أرأيتم ما أبدعه من مبحث؟ ها؟ ما أحسنه من مبحث. فأرجع الأمر إلى المخطوب وليس إلى الخاطب. إذن قضية هذه خرجنا إلى مثل هذه الأمور من جراء الكلام في تخريج النصوص وبعض ألفاظ الأحاديث النبوية مخرج الغالب حتى لا يكون لها مفهوم، فإذا خرج مخرج الغالب فلا مجال للقول بالمفهوم أبدا. قوله عليه الصلاة والسلام إن المسلم لا ينجس، هذا وصف ظاهر وحكم ظاهر قد يقال باختصاصه بالمسلم، لكن العلماء قالوا إنه مخرج مخرج الغالب، ولأن السياق هو سياق أهل الإسلام ولا تعرض فيه لغير أهل الإسلام، هذا توجيه بعض أهل العلم. وبعضهم قال بل إن هذه الجملة قاضية بتخصيص الطهارة بالمسلم، ومفهومها أنه لا يطهر غيره من الكفار والمشركين، وتمسك بهذا الظاهر. والذي عليه أكثر العلماء هو الأول، وأن الحديث خرج مخرج الغالب. وإذا قلنا كما قال الجماهير بطهارة الكافر وهو الراجح عندهم، فينبني على ذلك أن يقال بطهارة لعابه، وبطهارة عرقه، فإن هذه أجزاء لأصله وأصله طاهر، فالأبعاض والأجزاء تابعة لأصلها، تابعة لأصلها، فيقال إنه طاهر، ذاته طاهرة، ولعابه طاهر، وعرقه طاهر، وما لا مجال للتقذر أو الاستقذار منه أو التقزز منه من جهة الطهارة. اللهم إلا كما تقدم في كلام بعضهم قبل قليل أن الذين لا يجانبون النجاسات ولا يتورعون عن النجاسات حتى لو كانوا مسلمين فإنه يجب تجنبهم، ها هم مسلمون ولا يتورعون من النجاسات والقذارات، فتجنبهم متعين لأن الأصل لم يحافظوا عليه بل اعترته النجاسة فلا يتحفظون ولا يتطهرون ولا يتنظفون. إذن الكافر لعابه وعرقه سواء كان محدثا أو جنبا أو كانت أو كان نفسا، كان نفسا يخرج منه، هذا كله منصوص على طهارته عند أهل العلم، بل نقل ابن الملقن الإجماع في ذلك، الإجماع على أن العرق من الكافر واللعاب والنفس وسائر هذه الأمور كلها ليست نجسة، نقل الإجماع في ذلك. ثم متابعة لما تقدم يوسع الفقهاء الكلام في الطهارة والنجاسة بناء على هذه الجملة النبوية الشريفة حتى يتكلمون حتى إنهم تناولوا قضية الصبيان، وقضية الصبيان في البيوت ومع عائلتهم مع والديهم ومع الناس دائما تجد أن بعض أهل المساجد وأهل النظافة والطهارة يخافون من الصبيان، فبمجرد أن يكون بجواره الصبي يخاف من أن يلطخه بنجاسة أو يوسخه بشيء. الأصل عند العلماء أن الصبيان الأصل فيهم أيضا الطهارة، الأصل في الصبيان الطهارة ما لم تعلم نجاسة معينة محددة فيهم، أما إذا لم تعلم النجاسة المعينة فالأصل فيهم الطهارة، فيصلى بجوارهم ويصلى في ثيابهم، لو لبست ثوب الصبي تصلي فيه ما لم تعلم أنت فيه نجاسة معينة فتصلي في ثوب الصبي وتصلي معه وتخالطه وتآكله وتشاربه وتغمس يدك معه في الطعام المائع كالمرق والإدام والشيء الذي يختلط تختلط فيه اليد ولا تتقذر منه، فالأصل فيه الطهارة ما لم تعلم النجاسة المعينة كما قلنا، فيكون عليه آثار الوساخة أو النجاسة، والوساخة قد لا تعني النجاسة، الوساخة قد تكون من التراب وقد تكون من الغبار ومن الأشياء التي ليست نجسة، فإن علمت نجاسته برائحة أو بأثر بأثر عين هنا يتحفظ منه، ما لم يعلم ذلك فالأصل مخالطته والأكل معه في المائع وأن تغمس يدك معه فيما يغمس فيه يده هو هذا الصبي وتأكل معه، والأدلة على ذلك من السنة كثيرة في كون الأطفال لم يتحفظ من الأكل معهم ولا من مخالطتهم فدل ذلك على أن الأصل فيهم أنهم يرجعون إلى أصل الطهارة، وأنه لا مجال للتحفظ ما لم يظهر سبب للتحفظ من هؤلاء الصبيان. أما الظاهرية فقد تقدم كلامهم في الكافر، ويعيد الإمام أبو محمد بن حزم ما يقوله الظاهرية السابقون، فيرى أيضا أن الكافر نجس، ويحتج بظاهر الآية المتقدمة، ويصر الإمام أبو محمد على نجاسة الكافر كما تقدم عن قومه الظاهرية القائلين بذلك. وقضية الكافر، رغم أن الجمهور يقولون بأنه طاهر، وأن الآدمية عموما طاهر ما لم تظهر فيه نجاسة معينة، إلا أن عبارات بعض أهل العلم والفقهاء يتحفظون من هذا، فينقلون الإجماع على المسلم. وفي الكافر الجمهور ذهبوا إلى الطهارة، لكن بعضهم ربما توجس من القول بالطهارة خيفة، وتجده يقول إن الكافر لا يساوي المسلم في الطهارة، وهم يأكلون وعرقهم كذا، ويذهبون إلى ذاك المذهب الذي يثير ما يكون منهم بسبب ما يشربون ويأكلون من المآكل والمشارب المحرمة. وهو مأخذ الإمام مالك في القول بكراهية الزواج من غير المسلمة كالكتابية النصرانية واليهودية، فإن مالكا يرى كراهة ذلك، والكراهة مبنية عنده رحمه الله على ما ينتج من أجسامهم من العرق ومن سائر هذه الأمور التي يسببها الطعام والشراب. فالقول بكراهة نكاح نساء أهل الكتاب يقول به مالك، واستدل بهذا الحديث على ذلك. ومعنى ذلك أن القول بظاهر الحديث ذهب إليه جمع من أهل العلم، وهم لا يقولون بأن هذه الجملة خرجت مخرج الغالب، لا يقولون ذلك. والقائلون بطهارة الكافر وهم الجمهور يقولون إن الجملة خرجت مخرج الغالب ليسلم لهم الاستدلال، ولا يكون أو لا تكون هذه الجملة حجة عليهم فيما ذهبوا إليه من القول بطهارة الكافر. أما مالك رحمه الله فيقول بكراهة نكاح نساء أهل الكتاب، ويستدل بقوله عليه الصلاة والسلام إن المؤمن لا ينجس، ثم يتابع مالك تعليله لذلك أو للقول بالكراهة بأن مضاجعتهن وشربهن للخمر وأكلهن للخنزير ينتقل إلى المسلم المتزوج بواحدة منهن. وهذا من مالك لا يتعارض مع ما تقدم من قول جماهير الصحابة والتابعين والفقهاء المتبوعين من قولهم بأن الزواج من الكتابية هو مباح، بأنه مباح لا ينافيه، إنما القول بالكراهة لأجل المعاني التي توجد، والجمع بينهما ممكن. فالأصل الإباحة كما هو ظاهر القرآن وحكم القرآن، ثم لا يمنع أن تكون بعض الكراهة في هذا الزواج لأجل ما تقدم من وجود العرق الناتج عن شرب الخمر وأكل الخنزير. وذكروا في هذا الباب أيضا، وهم يتحدثون عن النجاسة والطهارة عند حديث أبي هريرة رضي الله عنه، تناولوا الثوب الذي تصيبه النجاسة إذا أصابته النجاسة، فهل يكون نجسا أم لا؟ قد تستغرب أنت هذا المبحث، ويتقرب عندك في البداية أن الثوب إذا أصيب بالنجاسة أو أصابته النجاسة يكون نجسا، يكون نجسا. عندهم هذا المبحث الذي يثيرونه في باب الطهارة والنجاسة، قالوا ثوب أصابته النجاسة فهل يكون نجسا أم لا؟ قال بعض أهل العلم نعم، إذا أصابت الثوب النجاسة كان نجسا، وأن اتصال النجس بالطاهر موجب لنجاسة الطاهر، وهذا هو الذي ذهب إليه أكثر العلماء وهو الظاهر، وأشار إليه جمع من الشراح وينسبونه إلى أهل العلم ويجزمون به جزما، كما فعل الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد في شرحه في الإحكام وفي شرحه للإلمام وفيما ينقل عنه من أقواله، ويجزمون بأن الثوب إذا أصابته النجاسة تنجس، لأن الثوب الطاهر لاقته نجاسة فأثرت فيه فأصبح الثوب نجسا. وأما القول الذي يقابل القول الأول وهو أن الثوب الطاهر إذا لاقته النجاسة أو إذا أصابته النجاسة فإنه لا ينجس، بل يبقى الثوب طاهرا في نفسه، وإنما امتنع استصحابه في الصلاة لمجاورة النجاسة، لمجاورة النجاسة. تستغرب كيف تفرع هذا المبحث عن الحديث، من أين تفرع هذا المبحث؟ تفرع من قوله عليه الصلاة والسلام إن المؤمن لا ينجس، ونشأ عن القول بأن المؤمن لا ينجس القول بأن الطاهر لا ينجس، فجاء الكلام في الحديث في الثوب، وأن الثوب الأصل فيه الطهارة، فإذا أصابته النجاسة فهل يتنجس أم لا؟ قال العلماء يتنجس، وقال بعضهم لا، لأن الثوب باق على طهارته والنجاسة عارضة له وهو طاهر في نفسه، وإنما امتنع استصحابه في الصلاة لمجاورة النجاسة، امتنع استصحابه في الصلاة، لا يجوز لك أن تستصحب هذا الثوب الذي لقته النجاسة، لا لأنه تنجس ولكنه مجاور للنجاسة والنجاسة واقعة عليه. هذا مبحث يوجد عند أهل العلم، وقد تستغرب أنت من هذا المبحث وتقول ما معنى هذا البحث. إذا علم أن الثوب إذا أصابته النجاسة فإنها تنجسه ويتنجس، أصابه غائط لابد من غسله، أصابه بول لابد من غسله، بل إذا أصابه المني فإن الفرك إذا كان يابسا أو الغسل إذا كان رطبا طريا ولا بد أن يغسل أو يفرك، والقول بغسله عند بعض أهل العلم دال على نجاسته، فلولا أنه نجس ما أمر بغسل الثوب منه. وأما القول بفركه فإنه إزالة لعين النجاسة مع بقاء أثرها، وهو أخف من بقاء العين مع الأثر، فبينهما فرق. وقد رد العلماء على من يقول بأن إصابة الثوب بالنجاسة لا تنجسه بأن هناك فرقا بين المسلم الذي يزيل أصل النجاسة من جسده وقد يبقى أثرها، فمن استجمر وأزال عين النجاسة بقي أثر النجاسة في جسمه وعفي عن هذا القدر بتنصيص الشارع، وما عداه لم يرد فيه الدليل، فقياسه قياس مع الفارق. أن تقيس هذا الأصل على ثوب لاقته النجاسة فتقول إن الطاهرة لا ينجس، هذا غير الصحيح، هذا غير الصحيح. ولذلك رد العلماء وقالوا إن الحديث دل على أن المؤمن لا ينجس، ومقتضاه أن بدنه لا يتصف بالنجاسة، وهذا يدخل تحت حالة ملابسة النجاسة له فيكون طاهرا، وإذا ثبت هذا في البدن ذلك في البدن فكيف يثبت في الثوب؟ فكيف يثبت في الثوب؟ والآخرون يقولون إذا ثبت في بدن الإنسان يثبت في ثوبه، وبينهما فرق، وبينهما فرق. وعلى كل حال النجاسة إذا عرضت للثوب وأصابته نجسته، وإنما تزال بالماء وتزال بالفرك إن كان منيا، على من يقول بنجاسة المني، وهناك من لا يقول بنجاسة المني. والله عز وجل أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.